قال حافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود. وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. أبو داود زاد هذه الزيادة. أسناد أبي داود من طريق ابن عيلان عن المقبري عن أبي هريرة. ما هذا الرواية؟ رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة ضعيف. اختلطت عليه أحاديث المقبري عن أبي هريرة. تابعه إبراهيم بن فضل بن أحمد ومتروك. طيب كنا في النسخة القديمة ما وقفنا على الشاهد ثم أضفنا الشاهد له شاهد من حديث سعد الخدري. لو شاهد من حديث سعد الخدري بلفظ فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. فتصير الزيادة صحيحة بهذا الشاهد. عند أحمد بن ماجه إسناده صحيح. حديث أبي سعيد إسناده صحيح. وعليه فالزيادة صحيحة فإنه يتقي بجناح من في الداء تكون الزيادة صحيحة. ما وجه إدخال هذا الحديث في باب المياه؟ أن هذا أن الذباب إذا وقع في الماء لا ينجس وإن كان قليلا. وإن كان قليلا حتى إن كان في كوب صغير فلا ينجس.